أموت ولا عيش ده كلام ملكش تسألني فيه وهتقولي إيه ده اللي بيتغير أكيد بيبان عليك يهمك فيه أموت ولا عيش ده كلام ملكش تسألني فيه وهتقولي شوف حياتك جرح قلبي سامحت فيه